أبيك تعرف إن لك صاحب كل ما فيه يغليك، كل ما عطاه ربي من حاسيس احتويك، روحه وحياته حتى جروحه تفتديك. لا تظن إنه في يوم يقدر ينساك، يبيك تذكره لا صارت الليالي تجتفيك، تدعي له عسى الله له يخليك. بعض الغلاء ياخذ له ايام ويروح، بعض الغلاء متمكن داخل الروح، وانا غلاي ما يبي شرح وضوح، غلاي حقيقي دون تمثيل ومزوح. منو قدك يا عمار تدري؟ من عشقي لشوفك ما تفارقني طيوفك، صرت ناظر في المرايا ما اشوف نفسي اشوفك، لو غبت لحظة كل ما فيني يتمناك، صعب حياتي يا حياتي بدونك، اهيم بصوتك وهمسك ولقياك، حتى مع الاحلام ما اقدر اخونك. شلون تطلب غلا وانت الغلا كله؟ هو في غيرك سكن هالقلب وغليته؟ لا تشغل البال لا جاملت خلق الله، مو كل شخص يمر بالقلب حبيته. منو قدك يا عمار وانت الغلا كله؟ وفي غيرك سكن هالقلب وغليته؟